Thank you. إذا السماء عليك يا دكتور. مش مقصر والله. ايه؟ ما مقصرش معاك. الله يفتح عليك يا سيدي. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين عليك. ثم ما الله

اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.